سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. لماذا الحديث عن الحضارة الإسلامية والتاريخ بشكل عام؟ أليس الأفضل أن نعيش في واقعنا ولا ننظر إلى الوراء؟ أم أن دراسة التاريخ شيء مهم؟ أليس من المهم أن نعرف ما هي الحضارة حتى نفهم معا المجالات التي سيتحدث فيها البرنامج؟ ما تعريف الدكتور راغب السرجاني للحضارة؟ هذه التساؤلات مشاهدين الكرام وغيرها هي محاور حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتبت تاريخ قصته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم معنا مع أولى حلقات برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام سنسعد فيه باستضافة سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة والمشرف على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. يا أهلا وسهلا، أهلا بك، حياكم الله. سعاد الدكتور، ونحن نتكلم عن الحضارة الإسلامية، قد يعتقد البعض أن الحديث عن الحضارة الإسلامية ما هو إلا بكاء على الأطلال، وقد يرى البعض أنه نوع من اليأس والقنوط والجزع من واقع حالنا الآن بين الأمم الأخرى. هل ترى الحديث عن الحضارة الإسلامية ودراسة التاريخ في تلك الفترة شيء مهم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وواقع الأمر بداية قبل أن أخوض في يعني الإجابة على هذه الأسئلة والحديث عن الحضارة الإسلامية، طيب، أنا أحب أن أشير إلى نقطتين مهمتين جدا. أولا، أنني في غاية السعادة للحديث عن الحضارة الإسلامية لأنها ظلمت ظلما شديدا في مراحل التاريخ المختلفة، في التوثيق، في التسجيل، في الكتابات عنها، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. لم يعرض لنا منها إلا الجانب العسكري والجانب السياسي على ما فيه من فتن كثيرة ومؤامرات ومكائد ودس وما إلى ذلك من أمور. حتى هذا الجانب شوه بشكل كبير كمان التاريخ. نعم، في كتابة التاريخ، فأصبح التاريخ عند الناس بيحمل مشاكل وبيحمل أسى وألم وحزن، لكن لم يصور أحد الجانب المشرق في الحضارة الإسلامية، الجوانب الأخلاقية، الجوانب العلمية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب العقائدية، التعاملات مع الناس، التعاملات مع المسلمين، مع غير المسلمين، صورة المجتمع من الداخل كان شكلها إيه. هذه الأشياء وإن كتبت فيها مؤلفات كثيرة، إلا أن هذه المؤلفات وضعت على الأرفف في المكتبات وفي المحافل الأكاديمية ولم يتعرف عليها عموم الناس. نعم. فبقى في مشكلة أو في جزع من الناس في النظر إلى الحضارة الإسلامية. الحاجة الثانية المهمة، أقول إن الحضارة الإسلامية شوهت عمدا، يعني غيرنا من الذين حاربوا هذا الدين أو حاربوا هذه الحضارة، سواء من الغربيين أو من الشرقيين أو من أتباعهم من المسلمين، شوهوها عمدا وأخرجوا منها يعني ما هو يسوء وما هو يضر، وأخرجوا للناس بصورة كبيرة واضحة على أنه هو الحقيقة. جميل. ووضعوا السم في العسل في كثير من المواقف حتى أصبح الناس تستحي أن تقرأ تاريخها الإسلامي. أنا عايز أقول أن دراسة التاريخ الإسلامي أو دراسة التاريخ بشكل عام هو أمر من الأمور المهمة جدا لبناء أي أمة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع سنن لتسيير حركة الكون كله، سنن ثابتة عشان تمشي الدنيا بشكل منتظم وعشان الحياة الناس تبقى سلسة. ربنا ثبت السنن، ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال السنن الطبيعية اللي احنا بنشوفها كل يوم، الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب في الغرب، بتطلع في ميعاد معين وبتغرب في ميعاد معين. انا بقدر احسب حساباتي على هذه السنة. مش متوقع ان اصحى يوم الصبح ما الاقيش الشمس موجودة، مش متوقع لما اغلي مية انها تغلي عن درجة 50 او درجة 150، انا عارف انها بتغلي عن درجة 100، فاقدر بناء على هذه السنن الثابتة إن أنا أوضب حياتي بشكل منتظم وسلس وسهل. ودي رحمة من رب. سنن الكونية. من هذه السنن الكونية سنن التغيير في الأمم. يعني الأمم تقوم بعوامل ثابتة، تسقط بعوامل ثابتة، تضعف بعوامل ثابتة، تقوى بعوامل ثابتة. جميل. لما أنا أدرس التاريخ وأعرف هذه السنن، أطلع على هذه السنن، أقدر أعرف إيه اللي متوقع لأمتي في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي، في الوقت اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. يا ترى أنا مقبل على تمكين ولا مقبل على ضعف وهوان وانكسار؟ بناء على العوامل اللي موجودة، اللي كانت موجودة قبل كده في أمم سابقة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني لما أدرس تاريخ المسلمين أشوف إزاي صلاح الدين على سبيل المثال نهض بالأمة في وقت الحروب الصليبية، هو ومن قبله نور الدين محمود وعماد الدين زنكي وغيرهم من المجددين والمبدعين في تاريخ الحضارة الإسلامية حقيقة في هذا المجال. أنظر إلى هذه العوامل التي أخذوها وكيف خرجوا من أزمتهم، ثم أحاكي ما أنا فيه الآن من واقع، وأنظر إلى حال أمتنا، زي مثلا أبص الوضع في فلسطين، الوضع في العراق، الوضع في شيشان، في كشمير، هو أشبه ما يكون بوضعنا أيام الحروب الصليبية. ما خرج به عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين أيوبي من أزمتهم في وقتهم هو ما نخرج به الآن من وقتنا، من أزمتنا، وهو ما سيخرج به المسلمون إلى يوم القيامة، لأن السنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. لما أنظر إلى واقعنا الآن وأجد أن في حالة من التخلف العلمي مثلا، عشان الناس اللي بتقول أن احنا بننظر إلى الوراء لهروبا من واقعنا المؤلم، أنا أقول نعم فعلا واقعنا الآن فيه الكثير من الأزمات والكثير من المشاكل، أعترف بذلك وأريد أن أخرج منه، ولهذا كان هذا البرنامج، يعني هذا البرنامج للخروج من أزمتنا في وقتنا المعاصر. لما أنظر إلى أزمتنا العلمية وإلى واقع الفجوة الكبيرة التي بين الأمة الإسلامية الآن وبين غيرنا من الأمم التي سبقت، سواء كانت أمريكا ولا أوروبا ولا اليابان ولا الصين ولا غيرها من الأمم التي تقدمت، وأقول يا ترى كيف أعبر هذه الفجوة، كيف أضع جسرا بيني وبين هؤلاء، كيف أتجاوز هذه الهوة الواسعة التي بيني وبينهم. أعود إلى الوراء، عندما بدأ المسلمون مسيرتهم في الدنيا كانت هناك أمم سابقة لهم في ميدان العلوم والحضارة والبناء والمعمار وما إلى ذلك، والفلك والجغرافيا وغير ذلك من علوم الطب وغيرها، وكان المسلمون في بدء حضارتهم في مرحلة مسمية الطفولة، طفولة الحضارية. وبعد سنوات قليلة سبحان الله، لا أقول أن المسلمون أن المسلمين وصلوا إلى درجة عظيمة، ولكنهم سبقوا وسبقوا وسبقوا حتى أصبحوا القادة للعالم أجمع في هذا الميدان، في ميدان العلوم. احسب كل المجالات التقدم في الحضارة، زي ما إن شاء الله نتكلم في برنامجنا على أوجه مختلفة جدا وشاملة للحضارة الإسلامية، هتلاقي أن دراسة التاريخ بتقول لي إزاي تخرج من أزمتك دلوقتي، أزمة سياسية، أزمة عسكرية، أزمة اقتصادية، أزمة علمية، أزمة حتى أخلاقية، كيف تخرج من أزماتنا الأخلاقية التي عمت العالم الإسلامي وعمت العالم بشكل شامل بشكل كامل، المسلمين وغير المسلمين. جزء تاني مهم في هذا السؤال الحقيقة أقوله، إن أنا لما بدرس التاريخ أنا بدرس أو أنا بسمع وأطيع لأمر رباني مباشر، أمر من الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا أمرا مباشرا بدراسة التاريخ، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وجعل أهداف كثيرة جدا للقصة، أخذ العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تثبيت القلوب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذه القصة لها دور تربوي رائع، ودور نهضوي للأمة، ودور تنموي لحركة المجتمع. يعني القصة اللي بحكيها رجوع إلى القصص هو رجوع إلى التاريخ وإلى إلى التاريخ بالضبط. أنا بحكي التاريخ، بحكي القصة، والقرآن الكريم سبحان الله عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر فيه جاء مطبقا لهذا الأمر. يعني بلاقي أن تلت القرآن الكريم قصص، يعني ربنا سبحانه وتعالى في كتاب ينزل كمنهج للتربية ومنهج للتعليم ومنهج للهداية إلى المسلمين وإلى العالمين إلى يوم القيامة، إذا به يضع في هذا المنهج ثلث هذا المنهج قصص، قصة نوح عليه السلام، قصة آدم عليه السلام، الأنبياء والمرسلين منذ بدء التاريخ وإلى زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الأمم الصالحة والأمم الطالحة، كيف قامت كيف سقطت. يعني يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بمسيرة الإنسانية بتفاصيل كثيرة جدا ومن زوايا مختلفة. هذا الطرح الذي جاء في القرآن الكريم هو أمر مباشر للمسلمين أن ينتهجوا هذا النهج، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا الإنسان إذا عرضت عليه القصة تقبلها بنفس سلسة وسهلة وطيبة، تسللت القصة إلى داخل كيان الإنسان بشكل تلقائي وفطري. لكن لما أجي أضع بعض القوانين النظرية وبعض الأمور الأكاديمية تثقل على نفس الإنسان لا يستطيع أن يتقبلها. لذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر القصة، وأكثر الحبيب صلى الله عليه وسلم من ذكر القصة، ولم يلتقط ذلك عامة العلماء للأسف الشديد، فحصل نوع من الإهمال للتاريخ، حتى أن بعض العلماء في التاريخ في تاريخ الأمة الإسلامية من العلماء الكبار والأفاضل كانوا ينظرون إلى من يقص القصة أو يحكي التاريخ أو يروي الرواية على أنه يضيع زمانه، لأنه لابد أن يشتغل كما يكون بالقرآن والسنة. لكن واقع الأمر أن هذه القصص هي تطبيق واقعي وحقيقي للقرآن والسنة. والسخاوي رحمه الله من علماء المسلمين نقم على أولئك الذين ينتقدون دراسة التاريخ، وألف كتاب كامل سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ. الناس اللي هي تقلل من شأن التاريخ، هذا أمر غير محمود بالمرة، ولكن التاريخ مهم جدا ودراسته يعني فعلا تضيف إلى عمر الأمة الإسلامية أعمار كثيرة جدا من السابقين. وآخر شيء أقوله لك إن هذا ليس خاصا بالمسلمين فقط، لكن كل أمم الأرض تهتم بتاريخها مهما صغر هذا التاريخ ومهما قل هذا التاريخ. لما تروح أمريكا تلاقي سبحان الله متاحف في كل مكان تذكر تاريخ هذه الأمة، مع أن كل تاريخ أمة أمريكا بدأ من سنة 1776 ميلادية، يعني 200 سنة وشوية، ليست ضاربة في أعماق الدنيا كما ضرب المسلمون في أعماق التاريخ. أمة حديثة جدا ومع ذلك تهتم بتاريخها، لأن يقولون من لا تاريخ له لا مستقبل له. إذن أنت ترى أن الرجوع إلى تاريخ الحضارة الإسلامية هو نقطة الانطلاق إلى تغيير واقعنا، الذي نحن فيه. نعم. جميل دكتور. طيب دكتور، لفهم أشمل وأوسع لموضوعنا، لعل من المفيد أن تعرفنا على ما هي الحضارة. والحقيقة السؤال ده من أشق الأسئلة على كافة المفكرين والمنظرين والعلماء وغيرهم، من أكثر الكلمات التي شهدت يعني سجالا واسعا جدا بين المفكرين كلمة الحضارة. ما هي الحضارة؟ يختلف الأوروبيون عن المسلمين في تعريفهم الحضارة، ويختلف الأوروبيون بينهم وبين بعضهم البعض، والمسلمون أيضا يختلفون بينهم وبين بعضهم البعض. بداية كلمة الحضارة ظهرت يعني لمجرد السكنة في الحضر، يعني حتى في المعجم الوسيط أو غيرها من المعاجم الإسلامية العربية بيذكر أن الحضارة هي السكنة في الحضر، هي عكس البداوة وهي السكنة في البادية. مجرد أن تسكن في المدينة فأنت حضري أو أنت حضاري. فده طبعا تعريف بدائي بسيط، ما كانتش الكلمة تستخدم لتعريف رقي معين يرقى إليه الإنسان. وبدأت الناس بعد كده، حتى الكلمة الأوروبية مستقاة من هذا المعنى، يعني كلمة civilization اللي هي الحضارة في اللغة الإنجليزية مستقاة من كلمة civis اللي هي المدني الذي يعيش في المدينة. فمجرد أنه يعيش في المدينة أصبح حضاريا بصرف النظر عن أخلاقياتي عن طباعي عن سلوكياتي، هيعيش في المدينة فهو حضاري، والذي يعيش في البادية أو في الصحراء أو في القرى أو في الجبال فهو غير حضاري. هذه كانت في البداية، وهذه نظرة تسللت إلى عقول كثير من الفلاسفة فأثرت على كتاباتهم. ابن خلدون هو من كبار علماء المسلمين ذكر هذا المعنى، ومع أن ابن خلدون رحمه الله في كتاباته في علم الاجتماع وفي غيرها ذكر أن عوامل بناء الأمم تعتمد في الأساس على الأخلاق، يعني هو لا ينكر دور الأخلاق، لكنه كان لا ينظر إلى كلمة الحضارة بهذه الشمولية التي ننظر بها نحن الآن إلى هذه الكلمة. بعض الناس نظرت إلى كلمة الحضارة على أن هي القيم، أو نظرت إلى الإنسان في حد ذاته كشخص، ونظرت إلى داخله ما ينمو في داخله من أخلاق من قيم من معايير إنسانية في التعاملات، هو ما يحدد هذا الإنسان حضاري أو غير حضاري. من هؤلاء مثلا المؤرخ أو المفكر الإسلامي الكبير مالك ابن نبي، مفكر الجزائري، يعني ذكر هذا الموضوع، وإن الاعتماد في تقييم الحضارة يكون على طبيعة الإنسان الذي يشغل هذه الحضارة. طبعا الأستاذ سيد قطب له كتابات كثيرة في هذا المضمار، وهو أيضا على نفس هذه المدرسة. وليس في هذه، لعلنا نكمل باقي تعريفات عن موضوع الحضارة بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل. نتوقف مشاهدينا الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا مرة أخرى في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور راغب كنت تتحدث عن تعريف الحضارة الإسلام واختلاف التعريف بين المفكرين والفلاسفة. صحيح. احنا قلنا ان في مدرسة نحت منح الإنسان والمدرسة دي طبعا مدرسة فاضلة لأنها نظرت إلى قيمة جميلة في داخل الإنسان وهي قيمة الأخلاق والمعايير الإنسانية. منهم من المسلمين مالك بن النبي وسيد قطب وغيره ممن كتب في هذا المجال ومنهم أيضا من الغربيين من منح نفس المنحة واهتم بالإنسان يعني زي أليكسيس كاريل المؤرخ الفرنسي المشهور كتب هذا الكلام وأيضا جوستاف لوبو كتب نفس الكلام في حضارة العرب واهتم اهتماما كبيرا لذلك قدم حضارة العرب أو حضارة المسلمين على غيرها من الحضارات لأنها اهتمت بشكل كبير بهذا الجانب. في ناس تانية نظرت إلى الحضارة على أن هي الإنتاج الذي يقدمه الإنسان للبشر أو للإنسانية أو للأرض بشكل عام أيا كان هذا الإنتاج يعني هذا الإنتاج إنتاج فكري إنتاج ثقافي أو إنتاج علمي يعني لازم يكون في ثمرة زي الأستاذ حسين مؤنس مثلا في تعريفاته للحضارة يقول هي ثمرة كل جهد إنساني الثمرة يعني مهما نظرت وفكرت دون أن تخرج شيئا للإنسان فهو لا يعترف أن هذه حضارة من الحضارات. طبعا بهذا التعريف في جزء مشكلة إن الحضارات اللي ما عندهاش إنتاج كبير ممكن نقول انها مش حضاره بينما ممكن تكون اخلاقها عاليه جدا فما خرجش شيء للناس. في قبائل في وسط افريقيا ممكن تبقى حضاريه عندها جانب اخلاقي متميز مش موجود عند دول اخرى ضاربه في اعماق التاريخ لكن ما اثمرت ففي نظرهم هذه ليست حضاره. من هؤلاء ويل ديورانت المؤرخ الامريكي المشهور في كتابه قصه الحضاره بيذكر الحضاره ان هي الانتاج وخاصه الانتاج الفكري والثقافي الذي يمكن ان يكون في شكل مؤلفات في شكل نظريات في شكل افكار اطروحات جديده لنفع البشريه او نفع الانسان بشكل عام. في جانب اخر من الحضاره ناس بتعرفوا على ان هي شيء مادي بحت يعني انت اخترعت ايه قدمت ايه ولا تنظر للاخلاق بالمره بل ان بعضهم ينكر الاخلاق يعني تخيل مثلا نيتشه مشهور الفيلسوف الالماني مشهور وناس كتيره جدا تعتبر نيتشه من اساطين الفلسفه ومن الذين نظروا وفكروا في العالم. هذا نيتشه يقول في كتاباته ان الاخلاق هذه اختراع الضعفاء الاخلاق اختراع الضعفاء وان الانسان حتى يستطيع ان يعيش في الدنيا لابد ان يكون قويا وينتزع حقوقه من الناس ولا ينظر بالمره الى قضيه الاخلاق ويكون نحن ليس عندنا مانع أن نسير في سبيل الحضارة على جماجم الناس. هذا كلام بشع يعني يقوله ويؤرخه ويسطره على أنها نظرية ويتبع في ذلك مدارس كثيرة ولعل هذه المدارس هي التي خرجت منها بعد ذلك الحروب الأوروبية على أفريقيا لما دخلت أفريقيا أوروبا إلى أفريقيا وأخذت الناس كعبيد واستعبدتهم وهي كانت حضارة في ذلك الوقت متقدمة علميا يعني إنجلترا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وفرنسا كانت حضارة لها يعني جذور كبيرة جدا ثقافيا وعلميا وإنسانيا واصلة إلى أماكن كثيرة جدا ومع ذلك نظروا إلى الإنسان هذه النظرة الدنية فما كانش عندهم مانع أنهم يشحنوا كميات من البشر من سواحل أفريقيا إلى أمريكا كعبيد يباعون ويشترون في ظروف لا أدمية يحطون في السفن ويشحنون مدة 4 شهور ولا يقدمون لهم طعاما ولا شرابا كافيا ولا يقدمون لهم وسائل معيشة للإنسان أو حتى للحيوان في داخل السفينة فيموت بلا مبالغة ممكن 50 أو 60% من المشحونين هؤلاء. الله. عندما يصل السفينة إلى أمريكا يكون مات نص السفينة لا ينزعجون لذلك. ليه؟ بيقولوا كلام نيتشا إن الأقوياء هم الذين ينتخبون وهم الذين يكملون المسيرة الضعفاء ماتوا فلا نريدهم هناك للعمل والسخرة في أمريكا فالطبيعة كما يقول انتخبت هؤلاء ليصلوا إلى سواحل أمريكا يعملوا في خدمة الأمريكان أما هؤلاء الضعفاء فحق لهم أن يموتوا وحق لهم أن يسحقوا ده تعريف حضارة. في رأي أحد المدارس اللي موجودة أو إحدى المدارس ومنها نيتشه زي ما ذكرت في التفسير. فاختلافات كثيرة بين المؤرخين في تعريف حضارة، وده اللي أدى إلى صراع كبير في الكتابات عن الحضارة، يا ترى إيه هي الحضارة في نظر كل واحد. جميل. من خلال دكتور، من خلال هذه الاختلافات الكثيرة في تعريف الحضارة، يقودني هذا إلى السؤال التالي، وهو ما تعريف الدكتور راغب السرجاني للحضارة؟ الحقيقة أنا لي تعريف للحضارة أنا أعتبره يعني مستقل عن هذه التعريفات، وأنا حاولت فيه أن أجمع نظرة شمولية أقدر أفهم بيها يعني إيه حضارة. جميل. أنا بشوف أن الحضارة هي علاقة ذات ثلاثة أبعاد: بعد العلاقة الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها، علاقة الإنسان مع الإنسان الذي يعيش معه على ظهر هذا الكوكب، وعلاقة الإنسان مع ربه وخالقه سبحانه وتعالى. التكامل في هذه العلاقات الثلاث، الفرد الذي يستطيع أن يبلغ الذروة في تعامله مع هذه العلاقات الثلاث هو الفرد المتحضر في أقصى درجات التحضر، يا سلام. والفرد الذي يتخلف في هذه العلاقات الثلاث هو أشد الناس تخلفا، والفرد الذي يجمع بين هذا وذاك فهو فرد متحضر في جانب ومتخلف في جانب. نيجي نسقط هذا التعريف على الواقع، نقول إيه؟ التعامل مع البيئة وهي أدنى درجات الحضارة، التعامل مع البيئة دي الدرجة نقر أنها جزء من الحضارة، اللي هي أن أنا إزاي أسخر الكون اللي حواليا لخدمة الإنسان اللي بيعيش عليه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون فعلا مسخر للإنسان، إزاي أقدر أطلع المعادن من بطن الأرض، وإزاي أستخدم هذه المعادن في الصناعة والابتكار، إزاي أبحث عن وسائل تضيف إلى رفاهية الإنسان على الأرض، وسائل النقل، وسائل المواصلات، وسائل الخدمة في البيوت، الثلاجات، الغسالات، الكمبيوترات، السيارات، الطيارات، الصواريخ، ما إلى ذلك من أشياء. إزاي أنا أخترع وأبتكر وأضيف، إزاي أبني عمارة 10 أدوار أو 20 دور أو 100 دور أو أكثر، إزاي أطلع للقمر، إزاي كذا، كل هذه تسخير للبيئة. وفي نفس الوقت إزاي ما ضرش البيئة اللي أنا عايش فيها. يبقى أنا تعاملي مع البيئة جت شقين محورين في هذا التعريف. المحور الأول إزاي استخدم كل ما في البيئة للبناء وللإعمار، وهذا ليس يضاد المنهج الإسلامي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، يعني أنتم وجدتم على هذه الأرض لتعمروها وتقيموا فيها البناء والاختراع والابتكار، وليس كل هذا تعارض مع الشريعة أبدا، إنما هو من صميم الشريعة الإسلامية. فهذا أول جانب في جانب التعامل مع البيئة، إن أنا أسخر ما حولي من أشياء لخدمة الإنسان الذي يعيش على هذه البيئة. الجانب الثاني أن هذا التسخير لا يؤدي إلى ضرر بالبيئة، لأن أنا ممكن أنا نتيجة هذه الاختراعات المتكررة دون النظر إلى مصالح من حولي من العباد، ودون النظر إلى مصلحة الأرض، ودون النظر إلى مصلحة الأجيال القادمة التي ستأتي بعد 50 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، أفسد في الأرض بعد ذلك. وكلنا يرى الآن ظاهرة الاحتباس الحراري، يرى الآن ثقب الأوزون، يرى الآن أن أمريكا وهي أكثر الدول إنتاجا في العالم وأكثر الدول صناعة واختراعا وتقدما، لا تريد أن توقع على المعاهدات التي تحفظ بيئة العالم، لا تريد أن توقع على معاهدات الاحتباس الحراري ولا معاهدات عدم ثقب الأوزون ولا معاهدات حماية البيئة ولا معاهدات تقنين التكبيرات النووية وما إلى ذلك. لماذا؟ تريد أن تنطلق كما يحلو لها في ميدان الاختراع وميدان الابتكار وكذا، دون النظر إلى ما يعاني منه العالم نتيجة هذه الاختراعات. فالنظرة إلى البيئة في هذا التعريف نظرة متوازنة، أسخر البيئة وأخترع فيها قدر ما أستطيع، وفي نفس الوقت أحمي البيئة وأحاول الحفاظ على البيئة، ليس فقط لزمني ولكن للأزمان التي تأتي بعد ذلك. ده أول محور، أخدمها فيما يصلح. بالضبط، ده أول محور. المحور الثاني التعامل مع الإنسان. التعامل مع الإنسان في البيئة التي أعيش فيها أولا، يعني أنا مثلا في أمة إسلامية، أنا في أمة أوروبية، في أمة أمريكية، صينية، أي أمة، أتعامل مع الإنسان الذي معي في هذه الأمة تعاملا حضاريا، أتعامل مع الأب والأم، التعامل مع الزوجة والأولاد، التعامل مع الجيران، التعامل مع العمارة اللي أنا ساكن فيها، الشارع اللي أنا ساكن فيه، النادي اللي بروح له، المدينة اللي أنا عايش فيها، الدولة اللي أنا عايش فيها، الأمة اللي أنا بنتمي إليها، كل هذه تعاملات كثيرة، دوائر كثيرة أعيش فيها. من الحضارة أن أحسن التعامل مع كل هذه الدوائر، ومن الحضارة أن أخرج خارج هذه الدوائر لأتعامل مع الأمم الأخرى التي حولي. تعامل الأمة الإسلامية مع الأمم التي حولها هو معيار من معايير الحضارة. أو تعامل الأمة الأمريكية مع الأمة التي حولها، تعامل الأمة الصينية مع الأمة التي حولها، هذا تعريف شامل لكل الحضارات. فإذا كنا نحسن التعامل مع أهلنا ومع رحمنا ثم نسيء التعامل مع من حولنا من الأمم، فأنا متحضر في هذا الجانب الأول ومتخلف في الجوانب الأخرى. وأنا بقول الكلام ده عشان من ينبهر هناك عندما يذهب إلى أوروبا أو يذهب إلى أمريكا وينبهر هناك مثلا بحقوق الإنسان، وينبهر بما يتعاملون فيه من نظم وأطر لحماية حقوق الفرد وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق كذا وكذا، أنا أقول أن هذا بالفعل جانب حضاري، وأنا أحبذ هذا الجانب وأزكيه في الحضارات الغربية أو في أي حضارة على الأرض. لكن ينظر في نفس الوقت إلى تعاملهم مع الأمم الأخرى، هل يتعاملون بنفس مقياس العدل الذي يتعاملون به في داخل أمتهم مع غيرهم من الأمم؟ هل ما رأيناه في داخل أمريكا من حفاظ على معايير العدل والحرية والمساواة وكذا وكذا مما يحافظون به عليه في داخل بلادهم، هل يحافظون على هذه المعايير أيضا في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في غيرها من الأمم، ولا في معايير مختلفة؟ كنت كاتب مقال اسمه الكيل بأكثر من 10,000 مكيال. الله، 10,000 مكيال. التعامل مع سيراليون بطريقة، والتعامل مع ليبيريا بطريقة، والتعامل مع فلسطين بطريقة، والتعامل مع ألمانيا بطريقة، والتعامل مع أمريكا بطريقة، كل دولة. هذا ليس في حضارة الإسلام أو ليس في تعريف للحضارة. الحضارة هي أن تحسن التعامل في هذا المحور الثاني، أن تحسن التعامل مع أمتك بكل تنوعاتها، وأن تحسن التعامل كذلك مع الأمم الأخرى من بني الإنسان الذين يعيشون معك على هذا الكوكب. أما المحور الثالث ومحور التميز في هذا التعريف هو التعامل مع الله عز وجل. كيف تحسن التعامل مع خالقك؟ يعني هل تعبد ربك كما ينبغي أن يعبد؟ جميل. يعني أنا بقول أن الأمة الإسلامية عرفت ربها عز وجل سبحانه وتعالى. طيب دكتور، يبدو أن وقت البرنامج قد انتهى، فلعلنا أن نأخذ هذا الجزء من تعريفك للحضارة اللي هو علاقة الإنسان بربه في بداية حلقة قادمة إن شاء الله. فأشكر لك دكتور هذه المعلومات القيمة وهذا التأصيل الجميل لموضوع الحضارة، وبإذن الله تعالى نكمل باقي حلقتنا في حلقة قادمة إن شاء الله. رب العالمين، جزاكم الله كل خير. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت. كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا. عن نهجهم كتبت تاريخ قصته، لعل جيل الهدى إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.